أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث سورة السيدة. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ما في إذا ما جاءوهم زائدة. قال هنا قال الحاكم الجشمي في تفسيره التهذيب الأحكام تدل الآيات على أن الجوارح تشهد وتنطق ولا معنى للعدول عن الظاهر مع أنه لا مانع منه، وتدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم ليصح الشهادة عليهم، وتدل أن القوم كانوا جاهلين بالله وصفاته لولا ذلك لما ظنوا به هذا الظن، فتدل على أن المعارف مكتسبة، وتدل على أن الظن مذموم في باب التوحيد وأصول الدين. ومتى قيل أليس روي في حسن الظن بالله قلنا ذلك يبتني على العلم، فإن من علمه رحيما كريما ظن لعلمه أنه يرحمه. وقيل أراد بالظن العلم بما يقتضي حسن الظن، كما روي عن الحسن أن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا وليست لهم حسنة، يقول أحدهم أحسن الظن بالله كذب لو أحسن الظن به لا أحسن العمل. قال ما في إذا ما جاءوها زائدة للتأكيد، ومعنى التأكيد فيها أن وقت مجيئهم إلى النار لا محالة، يكون وقت الشهادة عليهم. ومثلها ثم إذا ما وقع آمنتم به، أي لابد لوقت وقوعه مع أن يكون وقت إيمانهم. تشهد الآذان بما سمعت والعيون بما أبصرت والجلود بما لامست من الحرام وما أشبه ذلك. ينطق الله هذه الأعضاء كما أنطق الشجرة لموسى عليه السلام. وقيل المراد بالجلود الجوارح، وقيل هي كناية عن الخروج. ثم حكى الله عنهم أنهم يقولون لتلك الأعضاء، حيث يقول وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، أي لأي سبب؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء من الحيوانات. المعنى أن نطقها ليس بعجيب من قدرته، وهو خلقكم أول مرة للدنيا وإليه ترجعون، أي إلى جزائه. وإنما قالوا لهم لما شهدتم علينا لما تعاظمهم من الافتضاح على ألسنة جوارحهم. ثم قال تعالى وما كنتم تستترون، أي في الدنيا بالحجب عن ارتكاب الفواحش خفية، أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، لأنكم كنتم جاحدين للبعث أصلا وما يتفرع عليه من شهادتها وغيرها. إذن وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون، ما كنتم تختفون، يعني تخفوا هذه الجرائم اللي أنتم تعملوها. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، لأنكم كنتم جاحدين للبعث أصلا، ما كنتم حاسبين حساب البعث وما يتفرع عليه من شهادتها وغيرها. قال المرتضى عليه السلام المعنى فيه ما أراد الله سبحانه من ذلك، وما جعل فيه من الإذلال للفاسقين والفضيحة للمنافقين، فكان ما أقرت به عليهم أيديهم وأرجلهم أعظم في الفضيحة عليهم وأشد في التبكيت لهم، إذ تولى الفضيحة لهم والإقرار بعظائمهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم وما ذكر الله من جوارحهم. هذا معنى ذلك ومخرجه، وهو بين. ثم قال تعالى ولكن ظننتم، أي ولكنكم إنما استترتم لظنكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وهو الخفيات من أعمالكم. قال ابن عباس كان الكفار يقولون إن الله لا يعلم ما في أنفسنا ولكنه يعلم ما يظهر. ثم قال تعالى وذلكم الظن هو ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أي أهلككم. والرداء هو الهلاك. قال الشاعر: أصاب الردى من كان يهوى لك، وجن اللواتي قلنا عزت جنتي، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فهذا الظن وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، تظن أن الله لا يعلم، ولكن تبين لكم الآن واتضح لكم الآن أن كل شيء أمام الله مكشوف، وأن الآن هذا حسابكم، أيديكم وأرجلكم وألسنتكم كلها تشهد عليكم. وفي حديث ابن مسعود: كنت مستترا بأستار الكعبة، فجاء ثلاثة نفر قرشي وثقفيان، فتكلموا بكلام لم أسمعه، فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: أما إذا رفعنا أصواتنا سمعه، وإذا لم نرفع لم يسمع. وقال الآخر: إن سمع منا شيئا سمعه كله. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم، الآية. وما بعدها إلى قوله: فأصبحتم من الخاسرين بأنفسكم في وقوعها في النار. وهذا تنبيه على أن من حق المؤمن أن لا يذهل، أن عليه من الله عينا ورقيبا حتى يكون في خلواته من ربه أهيب وأحسن احتشاما منه مع الملأ. هذا العبادة الصحيحة والصلة بالله سبحانه وتعالى الحق، أن يكون الإنسان في خلوته وفي المكان اللي هو فيه منفردا يخشى الله أكثر مما يخشى الله أمام الناس، لأن الخشية من الله أمام الناس فقط وارتكاب المعاصي وعدم الخشية في السر إنما هذا هو عين الرياء، أن يعمل الإنسان لأجل الناس ولا يعمل لأجل الله سبحانه وتعالى. فيجب أن يكون الإنسان في خلواته أشد خوفا من الله في علانيته أمام الناس وأمام الملأ. ولذلك البعض قال يعني حتى في الصلاة إن الإنسان إذا أراد يجرب نفسه فليصلي نافلة، فإن كان إن صلاها منفردا أو في مكان لا أحد يراه لم يكن لها نفس الخشوع ونفس الترتيب أمام الناس فليراجع نفسه. فإن كانت العكس أو متساوية، يعني إذا كان منفردا وصلى صلاة صلاة خائف وصلاة خاشع يعني فيها كل شروطها وتتوافق مع صلاتها في العلن، فذلك فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، أي مقر ومقام لهم، لا ينفعهم الصبر لأنه في غير وقته بعد انقطاع التكليف. يعني إن أمسكوا عن الاستغاثة لفرج ينتظرونه لم يجدوا ذلك وتكون النار مثوى لهم. فإن يصبروا، طبعا لا أحد يستطيع أن يصبر على النار، فالنار جهنم والعياذ بالله، ولكن هذا من الاستهتار ومن التكبيد. تصبروا أو لا تصبروا، قال الله سبحانه وتعالى، يعني سواء صبرتم أو لم تصبروا خلاص العذاب واقع. فهنا عندما يقول الله سبحانه وتعالى فإن يصبروا، يعني مع المستحيل بعينه، لكن مع ذلك حتى وإن صبروا أنفسهم وصبروا فالنار مثوى لهم، ما معهم فائدة. يا مالك ادعو لنا ربك يخفف عنا يوم من العذاب. قال ثم يرد عليهم، قال بعضهم بعد 40 سنة وبعضهم كذا، يقول اخشأوا فيها ولا تكلموا. خلاص الآن وقع المحذور، العاصي في النار، لا مجال صبر أو لا صبر، اصبروا أو لا تصبروا، انتهى. تبدل الجلود يعني، وتستمر لاستمرار العذاب. ولذلك ما الجلود على ما ترى، اللي قال إن مقعد أحد أهل النار في النار كمقعد جبل أحد، وما بلا بهذا الشكل ليذوق العذاب، لأن كل ما كان المجرم كبير كل ما كان العذاب أشد، وكل ما احترق الجلد بدي الله جلد ليذوق العذاب، قال الله سبحانه وتعالى. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا ببنائه للفاعل، أن يطلبوا أن يرضوا ربهم فيرضى عنهم ويقبل العتبة وهي الرجوع. وهي الرجوع لهم إلى ما يحبون فما هم من المعتبين. العتبة بمعنى التوبة، وبمعنى الرجوع أو بمعنى الإنابة لك العتبة حتى ترضى، يا إلهي تبنى إليك حتى ترضى. فحتى إن صبروا فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. اسم مفعول أي لم يعطوا العتبة ولم يجابوا إليها، عتبة معنى غضب يعني يساوي غضبة، وأعتبه أزال عتبة، ويقال أعتبني فلان أي أرضاني بعد إسخاطه إياي، واستعتبته طلبت منه أن يعتب أي يرضى، قاله جار الله الزمخشري. وقال أيضا وقرئ وإن يستعتبوا، يريد ببناء أهل المفعول، فما هم من المعتبين اسم فاعل أي إن سئلوا أن يرضوا ربهم فما هم فاعلين، أي لا سبيل لهم إلى ذلك. الصبر في النار ليس له جزاء، لأن أنتهى التكليف حتى أن الإنسان يكون له أجر أو لا. كذلك أنهم يأتوا يريدوا أن يستعتبوا الله سبحانه وتعالى ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، أيضا ليسوا معتبين ولا يقبل منهم. وحتى اللي قال الله سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، حتى لو رديناهم مرة أخرى إلى الدنيا هم. وقال أيضا نعم. ثم قال تعالى وقيضنا لهم قرناء أي خلينا وتركنا ولم نمنع بقدرتنا، فزينوا لهم ما بين أيديهم ما تقدم من أعمالهم القبيحة وما خلفهم ما هم عازمون عليها عليه الصلاة. إذن وقيضنا لهم قرناء، قيضنا هنا بمعنى خلينا وتركنا بينهم وبينهم، خلينا وتركنا ولم نمنع بقدرتنا، فزينوا لهم ما بين أيديهم، زينوا هؤلاء لهم ما بين أيديهم من الأعمال القبيحة، ما تقدم من أعمالهم القبيحة وما خلفهم، وما هم أيضا عازمون عليها، عاد عندهم عزم على عمل الجريمة وعلى عدم على ارتكاب الجريمة، فقد زينوا لهم القرناء هؤلاء اللي معهم. وقال الهادي عليه السلام معنى وقيضنا لهم هو خلينا وأمهلنا ولم نحل بين هؤلاء القرناء وبين من اجترى علينا. والقرناء فهم قرناء السوء من شياطين الجن والإنس، ولازم أن القرناء ما بلن القرين من الجن، لا، قد يكون قرين من الإنس أشد وألعن وأعتى وأسوأ من قرين الإنس من قرين الجن. قرين الجن إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ذلك، لكن هذا اللي جالس معك في السيارة وما يشي معك في كل مكان أنت وياه ماشي، إيش رأيك لو سوينا كذا، إيش رأيك لو سوينا كذا، يعني أشد من الشيطان، أشد من شياطين الإنس، على الإنس أشد من شياطين الجن. قلنا شياطين الجن بسهولة الإنسان يستطيع أن يتخلص منه بذكر الله سبحانه وتعالى، بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بكلمات الله التامات، يعني بأي شيء، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يعني قرين الجن يخاف من ذكر الله ويهرب أو يسلم الإنسان الأذى، لكن قرين الإنس وقرين السوء الذي الإنسان يعني يكون له قرين، فإذا هذا الصاحب هذا قرين السوء، جليس السوء، صديق السوء، هذا هو المدمر. تجد الإنسان مستقيم والإنسان، ولكن يساير ناس سيئين، وتجد سبحان الله يعني تجد فعلا هو مستقيم ومن أسرة مستقيمة وكذا، ولكن قد يكون هناك يا في هذه الأسرة يا في هذا المجتمع اللي أنت فيه يا في هذا المكان اللي أنت فيه يا في هذا المكان اللي أنت تتردد عليه، حتى قد يكون في المدرسة، قد يكون في المسجد، قد يكون في الدكان، قد يكون في أي مكان، شخص واحد يدمر 5 10 15 واحد بس، لأن هذا الواحد جليس سوء، وهم مثلوا لنا بجليس السوء قرين السوء، قالوا مثل التفاحة في الصندوق، التفاحة الخربانة في صندوق تفاح صاحي، التفاحة هذه إذا تركت أفسدت الصندوق كله، يعني الصندوق فيه 100 حبة صالحة ولكن فيها حبة واحدة فاسدة وتركت لم يعني تجتذ من جذورها، أخذت من كاملة وأخرجت من الصندوق، فبقاها في الصندوق هذا دمر الصندوق كامل. كذلك في في في, في الناس الآن عندي 10 أو 12 أو 5 أو 4 لكن معهم سوسة، معهم فاسد بينهم، هذا الفاسد لا يستطيع أن يغويهم كلهم دفعة واحدة، ما يستطيع أنه يجي كلهم يضحك على 5 أو 10 دفعة، قال لا إذا قد هو عندها قدرة هائلة، لكن بيبدأ واحد واحد. والمشكلة هو الشيء أن هذا السيء الجميع كلهم يبغوا يسمعوا منه، يبغوا يجلسوا معه، يبغوا يستمعوا قصصه ويستمعوا ايش يقول، هو كذاب، ما بالله أنه أن الآخرين قد يكون من طيبة ومن سذاجة ومن صدق مع الله ومن صدق مع النفس، يرى في نفسه أنه صادق ويعتقد أن الآخرين مثله صادقين، يرى في نفسه أنه لا يرتكب المعاصي ويعتقد في الآخرين هم لا يرتكب المعاصي، يرى في نفسه أنه لا يتجرأ على أن يغضب الله ويعتقد أن الآخرين مثله، فتجد هذا الإنسان يثق في الآخرين ثقة عمياء، وهذا الثقة هي التي تؤدي إلى الدمار، لأن هذا السيء له أسلوب يعني مساعد، معه من يساعده، ليش؟ ما معه يعني من يساعده أنه يجي يقول لك لا أتبعه، لا، معه من يساعده من نفسك، أنه بياتي للوقت اللي أنت تبغى تذهب للمسجد تصلي، هو شديد يعني عندما تجي وإحنا مجموعة جالسين وحديث وكذا وكذا وأذن، يعني ما ودك إنك تقوم أصلاً، عادها يوم زانت الجلسة، عادها يوم حلية الجلسة، شوف 2 أو 3 من الشلة قاموا وراحوا إلى المسجد، لكن بقي 1 أو 2 يا ولد، كلمتين 5 دقائق 10 دقائق بدأت من هنا تبدأ الانحراف معه، ويبدأ الخضوع له، ويبدأ هو يشكل الآخر حتى لو هو ما هو داري هو، أو إحنا ما نقول إنه قد هو جهبذ أو إنه، لكن لا تبدأ كذا المسألة، فتأخروا يعني ذلك الـ3 أو 4 اللي ذهبوا إلى المسجد يعني استطاعوا أن ينتصروا على أنفسهم ومشوا، بقي معه 1 أو 2 جلسوا في الحديث وكذا وكذا، الوقت مشى راح الوقت، يا الله بنصلي بعدين، نطلع نروح مثلا منتزه ولا يلا نروح مثلا بقالة ويلا نروح سكان أو يلا نروح نتمشى إذا معنا سيارة، ومشت الأمور وأصبحت هنا صداقة خرافية، صداقة وصديقي خلاص ما عاد عندي استعداد إني أفرط في هذا الصديق السيء، لكن صديقي ذاك اللي راح إلى المسجد واللي تركنا اللي هو الصديق الصادق فعلا ما عاد أميل له، ما أميل له، أميل هذا السيء، وأجد الحالتين، حالة الصديق هذاك الجيد اللي توجه إلى المسجد وعبد الله وكذا، إني أحاول إني أبعد عنه، وحتى يعني ما عاد ذاك الحب له أو الصداقة، لكن هذا الجديد لأن هذاك صاحب المسجد إيش يبغى مني؟ يبغى أني أذهب معه المسجد، يبغى أنا نصلي، يبغى أنا يعني ما نجلس في الشوارع، ما نجلس في الأسواق، ما نجلس في المحلات، يعني أشياء وايدة، ليش؟ لأن صاحب المسجد قد معه من الله خوف، وقد معه من الله سبحانه وتعالى أعطاه في داخله طمأنينة، وأعطاه في داخله شيء من الإحساس أنه مع الله سبحانه وتعالى وأن له قيمة في المجتمع، له قيمة في المجتمع، ما عاد ما له قيمة، لا لي قيمة في المجتمع، ما عاد عندي استعداد أني أروح أجلس على رصيف ولا أروح أجلس لي في دكان ولا أروح أجلس لي مع شلة جالسين لي في أي مكان على طريق المسلمين أو في أي مكان، لا خلاص، لأني أنا قد لي كياني ولي مكانتي عند نفسي أولا، قدني أحترم نفسي وقد الآخرين يحترموني، وقدني أنا أحترم الآخرين أصلا أنا أستحي من أستاف أو فلان أو فلان يشوفني وأنا واقف في ذا المكان اللي أنا فيه، لأني أنا خلاص أصبحت رجل. لأن ثقوة تأكد إذا الإنسان أحترم نفسه خلاص، هي المسألة أنك تحترم نفسك، فإذا احترمت نفسك أجبرت الآخرين على احترامك، وإذا أهنت نفسك شجعت الآخرين على احتقارك أصلا. ولذلك شوف، تأتي وفيه واحد يعني من الفريقين، هذا اللي في اللي كان في المسجد واللي ما شاء الله واستقام وكذا وكذا، والطرف الآخر، وتأتي والاثنين نفس موجودين في مكان، المكان ذا غير لائق، من ستكون النظرة الشديدة؟ إلى من؟ إلى هذا السيء ولا إلى هذاك المستقيم؟ يعني بعد تنظر إلى ذاك، أنت هنا ذاك ما أحد يقول لك، ما أحد يقول لها، بالعكس قد يتجنب الناس أصلا أنه يتكلم معه، لأن قد دارين هذا سيء ما يستفاد منه، لكن هذا اللي كان في المسجد اللي كذا عجيب صفجه أنت هنا. وإذا ما قلت لك شيء يعني حتى نظرتي، بتشوف نظرتي أنا وأنا مار مثلا، أي واحد مار ما هو رايح ينظر في ذاك، ينظر في ذاك، يقول في أحمد مثلا اشتغل أحمد هنا، وإيش جالب اللي في المسجد هنا، فتبدأ من هنا الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. أما أن هذا الذي لا شخصية له أصلا يستطيع أن يتحكم فينا ويحول اتجاهنا 370 درجة من الاستقامة، من الصلاة، من الرجولة، من الأدب، من كل شيء، إلى الطريق الثاني، طريق الشر والعياذ بالله، طريق المخدرات، طريق ارتكاب الجرائم، طريق ابتذال النفس. خلنا نقول أنا ما أتناول مثلا لا مسكرات ولا مخدرات ولا أرتكب لا زنا والعياذ بالله ولا ولا ولا ولا، لكن الرجل نجح أصلا أن حرفك من طريقك الأساسية، القرين هذا السيء نجح، حرفك من طريقك، حرفك من مكانتك، مكانتك اللي أنت تفرضها على الآخرين، اللي تفرض احترامك، ولقد كرمنا بني آدم، أنت مكرم عند الله سبحانه وتعالى، هذا استطاع أن يسحب كرامتك اللي الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها ويعطيك بدالها في اليد اليسرى بذارة، يعطيك بدالها حقارة، ليس لك أي مكانة في المجتمع اللي أنت فيه، خلاص أصبح الإنسان بدون قيمة في مجتمعها أصلا. وإذا الإنسان يا شباب وصل إلى أنه لا قيمة له، أصبح غير موجود أصلا، إذا الإنسان أصبح ما قيمة له في المجتمع، متى تكون للإنسان قيمة في المجتمع؟ عندما تأتي أنت إلى مكان فيه ناس ورأيت لك أنت قيمة في مجرد دخولك في هذا المكان، أن الآخرين نظروا إليك نظرة احترام، نظرة إجلال، نظرة تقدير، بغض النظر عن أنت فلان ابن فلان ابن فلان، معك فلوس ما معك فلوس، شيخ ابن شيخ، أي لا، تعرف أنك في هذه اللحظة مجرد أنك موجود في هذا المكان عندك قيمة ولك احترام، لأنك أنت احترمت نفسك، أنت احترمت نفسك وفرضت احترام نفسك على الآخرين أن يحترموا هذه النفس. ولكن إذا أهنت هذه النفس وأهنت هذا الإنسان، الآخرين بسهولة يعني وش المشكلة؟ الآخرين أنت يعني أنا ما أنا اللي أصلا احتقرتك، أنت اللي أعطيتني كرت وفي تفضل هذا كرت مكتوب عليه تحتقرني لا تحترمني، لأني أنا ما احترمت نفسي، لكن الآخر بيقدم لي كرت يقول تفضل هذا كرتي، فرج أنا إنسان مصلي، إنسان مستقيم، إنسان لا أضع نفسي في موضع الشبهات أصلا، تعال أنا أصلي الصلوات كلها وأصوم وأقوم الليل وأقوم النهار وأصلي كل صلوات ومستقيم، مستقيم فعلا يعني. لكن تأتي في مكان فيه ناس لا خير فيهم، وإذا أنا جالس وبيأذن وبروح أصلي وبتمر امرأه وبأغض طرفي وبيتكلموا بالكلام القذر وبأحاول أني ما أجاربهم، لكن أنا موجود بينهم ما تجي. تحملت اليوم، تحملت بكرة، تحملت 3 أيام، قاومت 5 أيام، استقويت على نفسي أسبوع أسبوعين شهر، في الأخير خلاص من حام حول الحمى هذا اللي يدخل. يعني مستحيل أنك تجالس ناس سيئين قرين، وإحنا في القرين، القرين دائما هو المدمر، لأن أنت في بيتك مستحيل تأتي في بيتك عند أبوك ولا عند أمك ولا عند أخوانك ولا شيء وتقول إني بسوي ولا بسوي، لا، مشكلتك عند القرين هذا اللي أنت برا بدون رقيب. عندما الإنسان ما عنده رقيب من الله يصبح الرقيب عنده الأشخاص، فإذا تخلص من رقيب الأشخاص عنده أنه يعمل ما شاء، يعمل ما شاء. فلذلك هنا لابد أن نركز على نقطة واحدة، هي احترام الذات. الإنسان يحترم نفسه حتى يفرض نفسه ويفرض شخصيته ويفرض مكانته في المجتمع اللي هو فيه. أما إذا بقي مجرد إمعة لا قيمة له، هم يسموه إمعة في اللغة العربية، الإمعة هذا لا قيمة له، لا قرار له، لا يتخذ قراره، الآخرين هم اللي يسيرون، نمشي نمشي، نجلس نجلس، نصلي نصلي، ما عنده قرار النفس، ولذلك لا احترام له عند الآخرين. لاحظوا لو احنا 4 أو 5 واقفين الآن أمام باب المسجد، جاء وقت الصلاة، الـ4 أو الـ5 هذولا كلهم أغنياء وفيهم واحد مسكين فقط، لكن لما سمع المؤذن قال أنا أذن في الصلاة. من المحترم هنا؟ هذا اللي دخل للمسجد للعبادة والطاعة، أو هذولا أهل الشيوخ ولا ولا المشايخ ولا حتى ويمشي أي شخص عنده، ويجد هذول 4 أو 5 المشايخ ولا الأغنياء واقفين عند الباب، هذا ليه ما يدخل يصلي الله؟ بينما هذا اللي دخل الحالة هم في أنفسهم احتقروا أنفسهم هم أصلا، هذا لا احترم نفسه. فهذه يعني لو استمرينا في الحديث، لكن يثق كل منا أن هناك قرين، أما أن القرين هذا يكون سيدة ويكون شيخة ويكون عمه على ما يقوله لا، ويكون هو المتحكم الآمر الناهي فيه، وأكون أنا العبد الحقير الذي يتصرف فيني الرجال بما شاءوا تحت تصرفهم، لا قيمة لي إطلاقا مع هذا القرين، أو أن أكون أنا قرين صالح أجبر هذا القرين السيء أن يصبح صالح، بدل أن نصبح سيئين لا، وهذا الصح وهذا اتجاه الناس، أن أغير هذا السيء إلى صالح، فإذا لم أستطع على الأقل أمسك نفسي، على الأقل أمسك نفسي. ولذلك شوفوا لاحظوا أن الوقت الآن هم استطاعوا أن يسيطروا علينا كلنا وعلى أبنائنا كلنا. الآن في حاجة بسيطة للقرين الآن، السهر، السهر الآن من اللي ينام قبل الساعة 12؟ يعني نادر، يمكن فيه، لكن الأغلب ما ينام قبل الساعة 12. بس هل سهرك إلى الساعة 12 في البيت أو خارج البيت؟ إن كان داخل البيت عاد أهون يعني نوعا ما، إن كان خارج البيت عاد أسوأ. بس ليش السهر ذا؟ أبغى أسأل أي كل واحد منكم، أسأل نفسي وأسأل كل وكل واحد منا لا يجاوبني، يجاوبنا الجماعة ذول الشباب أو السيرين شيبان سمهم ما شئت، زملائك أو قرنائك اللي أنت وياهم تسهروا إلى وقت متأخر، هل هم كلهم إذا أذن الفجر استيقظوا للصلاة أو ما هم من أهل الصلاة؟ فسيجد أن الأغلب مهم، وإن كانوا من أهل الصلاة فهم صلاة ما بعد الوقت متى ما صل إذا كان عاد بخير فيه. لكن الأغلب من الناس اللي يصروا على السهر إنهم ليسوا من أهل الصلاة. ولذلك نلاحظ إحنا أنفسنا الآن ما ناس نصلي واللي تشوفه ما هو داري إيش الإمام فيه راقد واللي تشوفه فيه ليش؟ لأن فيه قرين نايم. أنا قرين نايم بخطة ما. لكن إحنا عادينا بذرة خير عادينا بذرة خير حتى تخلينا نصلي أو دومنا نصلي أو عاد هذه بذرة خير لا زالت. لكن فيه واحد هناك مستعد أنه يضفيها بأي شكل من الأشكال وفيه من يقاوم هذا الشيء. فلذلك أنت وانت جالس يعني حاولوا الليلة اللي جاي حاولوا تفكروا في ذا النقطة وانتوا سهران كلكم أنتوا محمد وإبراهيم كلكم وانتوا جالسين عندما تأتي السهر يتجاوز حده يتجاوز الوقت انظر في وجهه اللي عندك وتأمل فيه لا تقول لهم شيء بس تأمل أنت في سهرك غير مرتاح معهم غير مرتاح لأنك أنت هام الصلاة جالسة حلوة والسواليف ممتازة والمباراة هذه ما هي متكررة يعني ولا طلعة يعني كلها كلنا نطلع كلنا نسهر كلنا نتابع مباريات لكن فيه شيء داخلك يأني وهذا اللي باقي الخير فيه آخر ما هو يداوي التأنيب عنده من يأنبه إذا قلت يا شباب الله خلونا نمشي قال الله يرجو يوم دعنا في السمرة حيات حين يوم جلسنا هذا ساعة واحدة طبعا السلام عليكم عاد السهرة يوم زعنا عاد السمرة يوم عاد السواليف يوم خرجة لأنه ما عنده بذرة خير تحرك فيه الانتماء إلى المسجد والانتماء إلى الله والانتماء إلى الطاعة خلاص ما هي موجودة عنده. لكن أنت ذي البذرة البسيطة سواء لرقيب سواء لأبوك سواء لأمك سواء المجتمع اللي أنت فيه سواء هذه لا زالت بذرة خير قرين خير معك وهناك بذرة شر في هذا فأنتوا الليلة جربوا هذه خلونا نسويها عملي تطبيق عمل من سهر الليلة فليفكر فيها النقطة ويراقب اللي عنده فينظر فيها وشو مجرد أنك أنت تبغى كلنا يعني ما في واحد ما هو يرتاح الوناسة واحد يبغى الوناسة كل واحد يبغى يضحك كل واحد يبغى يرتاح يا أخي قد هموم اليوم كله خلونا نروح عن أنفسنا شوية ثم تروح عن نفسك إلى وين إلى جهنم تروح عن نفسك روح عن نفسك الجنة روح عن نفسك ما قلنا لا يعني اسمر اسهر في حدود المعقول ومع رجال يشرفك أن يراك أحد أنا بأسألكم سؤال ثاني الآن أنا أعتبر أني أنا أخوكم وجيت أن تجاسيكم في مكان غير طيب وشفتون هل تتمنوا أني أراكم أو تتمنوا أني لا أراكم شيء طبيعي كل واحد لكن جيت أنا وأنتم جالسين في مسجد ولا جالسين في مكان مع ناس شوف ناس هذا إذا عندك تصوير تصور ما عندنا مشكلة فالإنسان هو ما بالله إن القرين ذا يلعبه يغيبه يعطيه تنويم مغناطيسي تنويم مغناطيسي عن طريق الخير ويفتح له طريق الشر على مصرائه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا ما أهمنا وإياكم في الدنيا والآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسن. وصلى الله وسلم وبارك وترحمك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.